ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستظلمه. قال اعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ان يرفق الكرام، كنا قد انهينا تقريبا الاستطراد الذي استطرده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في الرد على الجهميه، فهو يعني بذلك كل الذين انكروا صفات الله سبحانه وتعالى ونفيون العلو، ويدخل في ذلك بطبيعه الحال الاشعريه. ونتجاوز حوالي ورقه وشيء التي استطرد فيها بعد ذلك رحمه الله في الكلام على قولهم ان هذا من علم باطل، او ان حقيقه صفات الله تعالى من علم باطل الذي استاثر الله تعالى به. فنقل قطعا عن هذا، لان مساله الباطل والظاهر لها موضع يطول الكلام فيه، ونحن ليس المهم لدينا هو شرح هذه الرساله القيمه، وانما هو شرح الكتاب. ونكمل آخر هذه الرسالة التي تعد جوهرة فريدة في بابها لا نظير لها ولا مثيل في المصنفات، ابتداء من قوله فهذا كله لتقدير أن يكون العرش كرسي الشك. إذن هو رحمه الله يتكلم عن الإشارة في قوله هذا كله إلى ماذا؟ إلى الكلام الأخير، إلى الموضع أو المقام الأخير، لا الموضع الأول الذي يفترض فيه أن يكون العرش مثل القبة، بل هذا الأخير الذي أشرنا إليه هو أن يكون العرش كالأفلاك كروي الشكل، وتكون الأفلاك جميعا داخلة. يقول فهذا كله بتقدير أن يكون العرش كروي الشكل، سواء كان هو الفلك، هو الفلك التاسع أو غير الفلك التاسع، يعني على افتراضكم حسب كلامكم، سواء كان هذا التاسع أو غيره، على كله من باب التنزل معه. يقول قد تبين ان سطحه هو سقف المخلوقات وهو العالي عليها من جميع الجوانب، وانه لا يجوز ان يكون شيء مما في السماء والارض فوقه، وان القاطب الى ما فوق العرش بهذا التقدير انما يقصد العلوم، لا يجوز في الفطره ولا في الشرعه، يعني الشريعة، مع كمال قصده أن يقصد جهة أخرى من جهاته السبب. هذا إجمال وتلخيص لإنجاز لما سبق في الماضي. يقول بل هو أيضا يستقبله بوجهه مع كونه أعلى منه، كما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالقمر، والمثل بالقمر ولله المثل الأعلى. وبين أن مثل هذا إذا جاز في القمر وهو آية من آيات الله تعالى فالخالق أعلى وأعظم، إنما شبه رؤية الله تبارك وتعالى برؤية القمر. وقلنا إن هذا أيضا إذا جمعنا إلى ذلك حديث الذي سبق في الدرس الماضي، وهو ما يتعلق بالصلاة، النهي عن رفع البصر حال الصلاة. فهذه كلها يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه إلا وإذا تخيل ذلك في القمر وهو مخلوق. والآن علماء الهيئة، علماء الفلك يقولون أو يجمعون على أن القمر من أصغر الكواكب، فهو تابع لتابع، وهو من أصغر المجموعات الأخرى كالمشتري أو ما أمثله، أقماره أكبر من القمر، فهو شيء بعيد جدا من خلق الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإنه يكون أعلى من الإنسان ويستقبله الناس في كل أنحاء الأرض حينما يرونه، يستقبلونه بوجوههم، ومع ذلك هو أيضا فوقهم، والله تعالى أعلى وأعظم وأجل سبحانه وتعالى عما يقولون. وأما إذا قدر أن العرش ليس كرية الشكل، هذا على التقدير الآخر، إذا قدر أنه ليس بهذا الشكل الذي تخيله الفلكيون اليونانيون وغيرهم، وإنما قدر كما جاء في الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه هكذا وضع يده مثل القبة. يقول وأما إذا قدر أن العرش ليس كرية الثقل بل هو فوق العالم من الجهة التي هي وجه الأرض. قوله الجهة التي هي وجه الأرض لا المقصود بذلك يعني الجهة التي هم عليها في ذلك الزمن، لأنهم كانوا يتخيلون كما قلنا في الماضي كانوا يتصورون أن الأرض جهتان بالنسبة للأرض الجهة التي هم فيها الآن التي تسمى الشرق أو العالم الإسلامي هذه الجهة جهة بر جهة مسكونة، وأما الجهة الأخرى فكانوا يتصورونها بحرا ليس فيه بشر، لأن هذا كان قبل أن تكتشف الأمريكا فيه. ولهذا رب الله أشار في الكلام الأول عندما قال فأما الناحية الأخرى من الأرض فالبحر محيط بها، الناحية الأخرى فالبحر محيط بها وليس هناك شيء من الآدميين وما يتبعهم. ثم قال ولو قدر أن هناك أحدا لكان على ظهر الأرض، هذا الكلام قبل أن تكتشف الأمريكا فيه. لا أولاً بكتاب يقول كما أن وجه الأرض الموضوع للأنام أو قدر الأرض الكري أو غير ذلك من المقادير التي يقدر فيها أن العرش فوق ما سواه، يعني على أي شكل افترض أن العرش فوق ما سواه من المخلوقات على هذا التقدير وليس كري الشكل، فعلى كل تقدير لا نتوجه إلى الله إلا إلى العلوم لا إلى غير ذلك من الجهات. يعني إذا كان التوجه إلى العرش في حال افتراض كونه كرويا محيطا بالمخلوقات إحاطة الأفلاك، إذا كان الأمر كذلك وتبين لنا بالبرهان العقلي والهندسي والجغرافي أن جهة العلو هي الأقرب وهي الأنسب فطرة وشرعا، فكيف إذا تصورنا الاحتمال الآخر وهو أن يكون العرض سقفا فوق جميع المخلوقات من غير أن يحيط بها بل كلها تكون تحت وهو فوقها جميعا. إذا هذا أيضا واضح لا إشكال فيه أن التوجه يكون إلى يعني إذا أراد أحد أن يتوجه إلى ما فوق العرش يعني إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يكون إلى أي جهة إلى جهة العلو. هذا هو يقول فقد ظهر أنه على كل تقدير لا يجوز أن يكون التوجه إلى الله إلا إلى العلو مع كونه على عرشه مداوما بخلقه، وسواء قدر مع ذلك أنه محيط بالمخلوقات كما يحيط بها إذا كانت في قبضته أو قدر مع ذلك أنه فوقها من غير أن يقبضها ويحيط بها فهو على التقديرين يكون فوقها مباين النهر، حتى لا يوجد إشكال أن القبضة والإحاطة تقتضي أن يكون الله سبحانه وتعالى بشكل كذا أو شكل كذا كما سيأتي وهو يظنون ذلك كما تخيلت عقوله، فيقال على هذا الافتراض أو على ذلك الأمر سواء وهو أنه سبحانه وتعالى فوق المخلوقات مداول الله. فالقبض قبض المخلوقات هذا من صفات الفعل على مجاله سبحانه وتعالى، فهو يقبض متى شاء ولا يقبضها متى شاء، والذي ورد في القرآن أنه يقبضها متى يوم القيامة، هذا يقبضها أحيانا يقبضها متى شاء يقبضها متى لم يشاء لم يقبضها لكن أو متى شاء لم يقبضها، لكن في الحالين هو عز وجل أعظم منها وأكبر وهو فوقها وهي تحته بكل حال وبكل تقدير. يقول فقد تبين أنه على هذا التقدير في الخالق وعلى هذا التقدير في العرش، يعني على اعتبار العرش بالاعتبارين الماضيين وعلى اعتبار أن الله سبحانه وتعالى أيضا قادر أو غير قادر على هذين الاعتبارين والتقديرين لا يلزم شيء من المحذور والتناقض أبدا، لا محذور ولا تناقض، وهذا يزيل كل شبهة أبدا، لا يبقى شبهة لمنكر ولا مبطل ولا جاحد بصفات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ يقول وإنما تنسع الشبهة في اعتقادين هذين، الشبهة تنسع من هذين الاعتقادين، هذه هي الحقيقة. يعني هذا الكلام رغم أنه في شيء من الصعوبة مثلا أو أكثر الفهم، لكن لو أن أحدنا قرأ ما كتبه المتكلمون من معتزلة وفلاسفة وأشاعرة في هذا الموضوع لعجب كل العجب ولم يخرج بشيء، يوجع فكره وعقله ولا يخرج بشيء من طول ما أتوا به من الكلام والإلزامات والشبهات والاحتجاجات والردود. سبحان الله، وكل ذلك يرجع إلى هاتين الشبهتين. أحدهما أن يظن أن العرش إذا كان سريا والله فوقه وجب أن يكون الله سريا، تعالى الله عما يصفه، لكن هكذا في نظرهم إذا كان العرش هكذا والله تعالى فوقه فشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه. يقول ثم يعتقد أنه إذا كان سريا فيصح التوجه إلى ما هو سري كالفلك التاسع من جميع الجهات، ما دام كذلك يتوجه إليه من جميع الجهات. يقول وكل من هذين الاعتقادين خطأ وضلال، يعني الاعتقاد في حقه في العرش أو الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى توجه إليه. يقول فإن الله مع قوله فوق العرش ومع القول بأن العرش كروي أو كروي سواء كان هو التاسع أو غيره لا يجوز أن يظن أنه مشابه للأفلاك في أشكاله. نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، هذا من أوهامه ومن تخيلاتهم الباطلة الفاسدة، وإلا فالله تبارك وتعالى أعظم وأعلى وأجل من أن يحيط به وهم أو فكر أو خيال، لأن المخلوقات هذه المخلوقات الغيبية لا تتخيل، لا يستطيع الإنسان أن يدرك حقيقة العرش ولا الخرسي ولا عذاب القبر ولا نعيمه ولا الجنة ولا النار. الله تعالى يقول في الجنة فيها ما لا عين رأت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبه. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في مخلوق من مخلوقات الله، ولا خطر على قلب بشر، يعني مهما تخيلت فلا يخطر، لا يمكن أن تتخيل حقيقة نعيم الجنة. فكيف بصفات الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن أبدا أن يقرأ إليها الإنسان. يقول كما لا يجوز أن يظن أنه مشابه لها في أقدارها، يعني لا في أشكالها ولا في أقدارها ولا في صفاتها سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، بل قد تبين أنه أعظم وأكبر من أن تكون المخلوقات عنده بمنزلة داخل الفلك في الفلك. لاحظوا كلمة الفلك تختلف في عرف الجغرافيا القديمة عنها الآن. العرف القديم الفلك يعنون به نصف الأجرام، مثلا السماء الدنيا يعتبرونها ماذا؟ الفلك الأول، ثم الفلك الثاني، سبع سماوات تكون كم؟ سبعة أفلاك، بعد ذلك الكرسي الثالث والعرش التاسع كما يزعمون هم، هكذا تخيل. إذا الفلك عندهم هو ماذا؟ هو مخلوق غير محسوس دائري. الفلك في العرف الجغرافي المعاصر الحديث هو عبارة عن المدار فقط، يعني المدار الذي يدور، يعني هو ليس جرما حقيقيا وإنما هو المدار، خيط وهمي أو خط وهمي يدور فيه الكوكب أو الشمس والنجوم، ففلكها يعني مدارها. على كل حال هذا يعني على نظرة يقول الله تعالى أكبر من أن تكون المخلوقات عنده بمنزلة داخل الفلك في الفلك، يعني داخل هذا سواء كان التاسع أو غيره، وأنها عنده أصغر من الحمصة والفلفلة ونحو ذلك الذي حدنا. فإذا كانت الحمصة والفلفلة بل الدرهم والدينار أو الكرة التي يلعب بها الصبيان كما ورد هذا في الآثار المتقدمة، إذا كانت هذه ونحوها في يد الإنسان أو تحته أو نحو ذلك، يعني كانت يدك أنت حمصة في يدك أو تحتك أو في أي حال من الأحوال، هل يتطور عاقل إذا استشعر علو الإنسان على ذلك وإحاطته به أن يكون الإنسان كالفلك؟ يعني لازم يكون الإنسان كالفلك؟ لو قلنا إنسان عنده حمصة في يده أو تحته وضعها هكذا، فهل لا يمكن أن يتخيل أنه فوقها إلا إذا تصورنا أن الإنسان فلك محيط؟ لا، يعني هذا الشيخ الإسلام رحمه الله يلزمه من كلامه، يقول لا يلزم هذا أن يكون بهذا الشكل أن يتخيل سمع أنتم، هذا الإنسان لا يلزمه. يقول والله ولله المثل الأعلى أعظم من أن يظن ذلك به، وإنما يظنه الذين لا قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول وكذلك اعتقادهم الثاني الشبهة الثانية وهو أن ما كان فلكا فإنه يصح التوجه إليه من الجهات الست. قولهم إن ما كان فلكا فإنه يصح التوجه إليه من الجهات الست. هذا الكلام يقول هو خطأ باتفاق أهل العقل الذين يعلمون الهيئة وأهل العقل الذين يعلمون أن القصد الجازم يوجد فعل المقصود بحسب الإمكان، كما قد اتضح بالأدلة الهندسية البرهانية، وهو أنه لا يمكن أن يقصد إلا لجهة واحدة، لأن السطح هو جهة العلوم والصفر هو ماذا؟ هو المركز. أليس هناك جهات ست إذا تطورنا هذا السطح؟ يقول فقد تبين أن كل واحد من المقدمتين خطأ في العقل والشرع الأولى والثانية، وأنه لا يجوز أن تتوجه القلوب إليه إلا إلى العلو لا إلى غيره من الجهات على كل تقدير يفرض من التقدير. أي تقدير قدر فهو سبحانه وتعالى لا يفرض، يعني الجهة بالنسبة لمن؟ لنا كما نقول ذلك، بالنسبة لنا نحن، سواء كان العرش هو الفلك التاسع او غيره، سواء كان يعني سواء كان محيطا بالفلك كري الشكل او كان فوقه من غير ان يكون كريا، وسواء كان الخالق سبحانه محيطا بالمخلوقات كما يحيط بها في قبضته او كان فوقها من جهه العلو منا التي تجري رؤوسنا دون الجهه الاخرى، على اي افتراض فالله سبحانه وتعالى هو فوق المخلوقات والتوجه اليه يكون جهة العلوم. يقول فعلى أي تقدير فرض كان كل من مقدمتي السؤال باطلة، وكان الله تعالى إذا دعوناه إنما ندعوه بقصد العلوم دون غيره كما فطرنا على ذلك. فقد فطر الله سبحانه وتعالى على ذلك، فطر جميع الخلائق على ذلك، وكل الرسل قالوا ذلك وأخبروا به أيضا، فهو ثابت بالعقل وبالفطرة وبالوحي أيضا. حتى إن الطاغوت الكبير المجرم فرعون ماذا قال لما أراد يبين كذب دعوة موسى عليه السلام؟ قال هامان لعلي أبلغ الأسباب فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب، يعني إن كان موجودا فأين سيكون؟ فوق، يعني هذا سبحان الله، هذا شيء في الفطرة. بل إن رائد الفضاء السوفيتي لما هو أول إنسان بدرون أول إنسان صعد إلى الفضاء وذهل وذهل لما رأى الأرض بهذا الشكل ورأى شيئا لم يكن يتخيله ولا يتوقعه، قال لا بد أن لهذا الكون من خالق. ويتكلم بهذا الكلام لأنه منظر ذهل وشبه به لما رأى، لكن في الأرض الملاحظة يلتقطون الكلام وخالات الأنباء تقلت الكلام، فظهر في اليوم الثاني مصححا، أمرت السلطة السوفيتية بتصحيح العبارة، وهو أن يقول إنني صعدت إلى فوق فلم أجد الله تعالى الله عما يقول، يعني إذا لو كان موجود يعني هم لا يؤمنون بالله، لكن لو فرض وجوده أين سيكون؟ فوق، يعني استدلوا على الإلحاد والكفر لأن راية الفضاء صعد فلم يجد سبحان الله. ذلك مبلغهم من العلم، وهذه مخابرتهم وإلحادهم. يقول وبهذا يظهر الجواب عن السؤال من وجوه متعددة. نعم، قد أجاب رحمه الله هذا الجواب الشافي الكافي من وجوه متعددة والله أعلم. وبهذا تقول قد انتهت الرسالة العرشية. وهناك سؤال بعدها، هل العرش الكرسي وذوبان؟ هل تقرؤونه؟ ويأتينا إن شاء الله، ما في شيء تفصيل. السؤال الذي بعده يقول سئل رحمه الله، أنا رأيت أن نكمل اليوم منه، يقول سئل عن رجلين تنازعا في كيفية السماء والأرض، هل هما جسمان كريان؟ يعني كرويان، فقال أحدهما كريان وأنكر الآخر هذه المقالة وقال ليس لها أصل وردها ردها كما الطواف. فأجاب: السماوات مستديرة عند علماء المسلمين، يعني شكلها مستدير، وقد حكى إجماع المسلمين على ذلك غير واحد من العلماء أئمة الإسلام مثل أبي الحسين أحمد بن جعفر بن المنادى أو المنادي، أحد الأعيان الكبار من الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد، وله نحو 400 مصنف. انظر هذا الرجل من الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وهم الإمام أحمد حباه الله تبارك وتعالى من التلاميذ. الشيء العجيب من أعظم كرامات الإمام أحمد وهي كثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن الله تعالى حباه من تلاميذه في الله، واستمرت أجيال وراء أجيال قرون بعد وفاة الإمام أحمد، وهم يعني طبقات ممن يعدون في أتباعه وتكلموا عليه أو اعتقدوا العقيدة التي أقرها وهي ما في الكتاب والسنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومنهم أئمة الأعلام، منهم ابنه عبد الله وهو من أجلهم، ومنهم أبو بكر المروزي، ومنهم الخلاب، ومنهم القاضي أبو يعلى، وهكذا إلى شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. يقول: وحكى الإجماع على ذلك الإمام أبو محمد بن حزم وأبو الفرج بن الجوزي كما تقدم، وروى العلماء ذلك بالأسانيد المعروفة عن الصحابة والتابعين، وذكروا ذلك من كتاب الله وسنة رسوله، وبسطوا القول في ذلك بالدلائل السمعية، يعني الدلائل النقلية مبسوطة. وإن كان قد أقيم على ذلك أيضا دلائل حسابية، ويقول أيضا يقيم الدلائل حسابية هندسية برهانية. ولا أعلم في علماء المسلمين المعروفين من أنكر ذلك، من أنكر أن تكون السماء مستديرة، إلا فرقة يسيرة من أهل الجدل لما ناظروا المنجمون. المنجمون هؤلاء الطواغيت الذين أكدوا أديان الناس ومعاشهم، لما جعلوا كل الحوادث الأرضية إلا ناقصة وتكون بتأثيرات فلكية، فهؤلاء أوهموا الناس أن كل ما وقع فهو من تأثير النجوم، ولم يقروا بأن السماوات مستديرة. خبط عشواء، افتراء على الله، قول بغير علم، وإلا فما أدراهم هؤلاء، ومن خالفهم أيضا، ومن خرج عن الطريق المستقيم. الله تعالى يقول: لا أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ما أدراهم أنها هكذا. إذن الدليل الصحيح يكون من الكتاب والسنة، أو يكون من العقل والنظر السليم والفطرة القويمة التي لم تغير. يقول: هؤلاء خلقوا الكلام معهم بالمناظرة بالحساب، وقالوا على سبيل التجريب يجوز أن تكون مربعة أو مثلثة، يعني يجوز أن يكون شكل السماء مربعا 4 أضلاع أو مثلثة 6 أضلاع أو غير ذلك، ولم ينفوا أن تكون مستديرة، لكن جوزوا ضد ذلك. خيالات افتراضات فقط، ليس لها أساس لا من عقل ولا نقل. يقول: ما علمت من قال إنها غير مستديرة وجزم بذلك إلا من لا يؤبه له من الجهال. الناس ما يقول شيخ الإسلام: ما علمت واحد يقول إنها غير مستديرة. ولهذا يعني بعض الناس كما تطور هكذا، يعني خيال بعض الناس كما أشرنا، كما هو خيال الكنيسة الأوروبية في العصور الوسطى، كانت تتصور ماذا؟ كانت تتصور أن الأرض هكذا قطعة منبسطة هكذا، وأن السماء فوقها هكذا منبسطة أيضا هكذا، والأطراف تلتقي أطراف أولى تلتقي الأطراف، هكذا كان تصورهم. ولهذا كما أشرنا أحرقوا وعذبوا من عذبوا من علماء الفلك، الذين في الحقيقة تأثروا تأثرا كبيرا جدا بعلم الفلك الإسلامي، أو ما صححه المسلمون من نظريات يونانية. هذا هو التطور الذي كان لديهم، وتكلم في هذا الغزالي وابن حزم وغيرهم حتى من قبل شيخ الإسلام رحمة الله عليه، بأنه مما قالوا إنه لو كانت الأرض هكذا والسماء هكذا لكانت الشمس عند أهل المشرق تشرق عليهم متى؟ في الظهر، يعني تشرق وقت الزوال، يعني أول ما يرونها في الأعلى، فلو أنها هكذا خطا مستقيما لكانت أول، يعني كان الصباح عند المشرق الظهر رأسا، لأنهم هنا عقل وهي هنا فوق، وهذا غير معقول. الملاحظ الآن في جميع أنحاء العالم أنها تشرق في وقت المتناسب تدريجيا، فهنا هنا مثلا يؤذن الفجر بعد خطوط عرض كذا خط يكون الوقت ما يزال، أو في الغرب كيف يكون ما يزال مظلم، لكن في على خطوط العرض الشرقية كيف يكون في أقرب خط يكون أقل، ثم يكون قاربة الشروق في مكان آخر تكون قد شرقت، في كوريا واليابان تكون مثلا الظهر مثلا، وهكذا. هذا شيء يراه الناس جميعا، وغير ذلك لا يهمنا هذا هنا بقدر ما يهمنا أن هذا الذي يقول شيخ الإسلام لا أعلم من قال به إلا من لا يؤذح له من الجهال. المؤسف حقيقة أن بعض الناس تخيل هذا، هو بعقله تخيل هذا ويظن أن هذا الذي تخيله هو ما جاء في الكتاب والسنة، ثم يبني على ذلك أن الحق الذي جاء في الكتاب والسنة هو هذا، ومن قال بغيره فهو ظالم مظلم أو كافر أو ما أشبه ذلك. ليست المشكلة أنه يخطئ، وكل البشر يخطئون، والإنسان إذا اجتهد فهو بين الأجر والأجرين، ليست هذه المشكلة. المشكلة هي أن يقال إن هذا هو حقيقة ما دل عليه الكتاب والسنة، هذا المشكلة. حتى يتنبه إلى هذا، يعني لو أن أمثال هؤلاء هدانا الله وإياهم راجعوا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهذا التصور لا يقول به إلا من لا يؤذه له من الجهال، ما قاله العالم من العلماء. يقول من الأدلة على ذلك على أن السماء مستديرة قوله تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. انظر هذا الاستدلال، يقول وقال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قال ابن عباس وغيره من السلف: في فلكة مثل فلكة المرزل، وهذا صريح بالاستدارة والدوران. وقلنا لكم ما منكم من يوكم قد رأى فلكة المرزل مثل الصور التي يعني سبحان الله فيها أمران عجيبان كما ذكر الشيخ رحمه الله عليه. الشيء الأول أنها مستديرة وليست أيضا الاستدارة كاملة، يعني بعد إذا غزل في الحقيقة لا يكون شكل دائري، إنما يكون دائريا تقريبا. وهذا هو التصور الذي يقوله الناس اليوم الذي رأوه أو يعني رقموه وقاسوه، فهي تجمع بين الاستدارة وبين الحركة. يعني إذا شاهدت امرأة وهي تغزل كيف تحرك الفلك هكذا تدور ويدور الغزل فوقها، فسبحان الله، يعني انظروا الله سبحانه وتعالى بين ذلك وقرب أوضح بيان، ومن خلال واقع كان الناس يدركونه. يعني ليس في عصر مراتب فلكية ولا تحتاج العقول لا تستوعب نظريات ولا أبعاد ولا أطوال، إنما قرب ذلك إليه بشيء واضح جريمة، لأنه لم يكن يخلو بيت من بيوت العرب من الغزل. هذا شأنهم، ولهذا ضرب الله تعالى به الأمثال أيضا في القرآن: ولا تكونوا كالتي نكثت عزلها من بعد قوة الأنكار. يعني شيء معروف في حياة العرب والمعقول معنا. يقول: أصل ذلك أن الفلك في اللغة هو الشيء المستدير، يقال تفلك فدي الجارية إذا استدار، ويقال فلكة المرزل المستدير فلكة لاستدارتها. فقد اتفق أهل التفسير واللغة على أن الفلك هو المستدير، والمعرفة لمعاني كتاب الله إنما تؤخذ من هذين الطريقين، مما نعرف تفسير كلام الله عز وجل. الطريق الأول من أهل التفسير الموثوق به من السلف، التفسير بالمأثور كما في الدر المنثور الذي جمع معظم ذلك، وأوسعها فيما قبل وهو الطبري رحمه الله. وأيضا ومع المصدر الثاني ما هو اللغة، ومن اللغة التي نزل بها القرآن وهي لغة العرب. ثم يأتي رحمه الله بكلام أو باستدلال عجيب لا يمكن أن يتفطن عليك أو يتنبه إلى مثله إلا من كان في مثل علمه وفقهه واستنباطه رحمة الله عليه. انظروا كيف يقول: وقال تعالى: يكون الليل على النهار ويكون النهار على الليل. كمان ما يمكن أي واحد منه يجرى أو كذلك. أو حتى مهما كانت اللغة يستنبط من هذا أن الفلك أخي على طريق الحق. هنا منتصف الشريف. تدوير تدوير يقال كورت العمامة أو كورت العمامة وكورتها إذا دورتها. ويقال للمستدير كارة أو كرة وأصله كورة تحركت الواو أو كورة أصله كورة تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقدرت ألفا. هذه قاعدة معروفة في علم التصريف. إذا تحرك الحرف المعتل وفتح ما قبله كالقلب ألفا. فمن كورة إلى كارة أو كرة. ويقال أيضا كرة وأصله كورة. أصل كلمة كرة كورة كما ينطقها اليوم والعوام والله. وإنما حفظت عين الكلمة الواو كما قيل في سبة وقلة. يعني هذه معروفة في علم الصرف. يقول والليل والنهار وسائر أحوال الزمان تابعة للحركة. الليل والنهار تابع له. هذا كلام لا يمكن كما أشار أن يقول إلا لو كان يعني في تلك القرون لا يمكن. لا تجدون أبدا في أوروبا جميعا بل الشرق لأن الشرق لذلك أقوى المتحضر الراقي. أما أوروبا فهي ظلام جالس. من يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام وأن يستنتج ويؤصل ويظهر بهذا الشكل. لكن هؤلاء العلماء الذين رسخوا في العلم وتمكنوا فيه يقول الليل والنهار وسائر أحوال الزمان تابعة للحركة. يعني كيف يكون الليل كيف يكون النهار بالنسبة للحركة. فإن الزمان مقدار الحركة. يعني هذه قضية ما هو الزمان قضية فلسفية عميقة لكن نحن نعرف أنه بحسب الحركة. أنا قيس الزمن بمقدار ما بين حركتين مثلا. يقول والحركة قائمة بالجسم المتحرك. الحركة ليست ذاتا قائمة بنفسها وإنما هي صفة أو حالة في الجسم المتحرك. إذا عندنا الجسم المادي يجيه حركة ينتج عن هذه الحركة التكوير الذي هو الليل والنهار. يقول فإذا كان الزمان التابع للحركة التابعة للجسم موقوفا بالاستدارة كان الجسم أولى بالاستدارة. أليس كذلك؟ يعني الجسم يتحرك ينتج عن هذه الحركة زمان فالزمان لا تجزاله. فإذا كان إذا الله سبحانه وتعالى وصف هذا الثال الناتج وهو الليل والنهار بالتكور أو التدوير فالجسم أولى الذي نجعت من الحركة التي نفع عنها الزمن. هذا شيء. الدليل الآخر يقول وقال تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وليس في السماء إلا أجسام ما هو متشابه. فأما التثليث والتربيع والتخليط والتثبيت وغير ذلك ففيها تفاوت واختلاف بالزوايا والأضلاع لا خلاف فيها ولا تفاوت إلى الاستدارة التي هي الجوانب. يعني على تفسير آخر إذا تطورنا الشكل مستديرا لا تفاوت فيه لا تجد فيه أي تفاوت. لكن إذا تطورت أنها لها أضلاع مربعة أو مثبتة فإن هناك تفاوت في الأضلاع وكل هنا زاوية هنا وسط مثلا وضلع وبعدين هناك زاوية أخرى ليس هناك تفاوت لكن مع الاستدارة لا يكون هناك أي تفاوت. وهنا علمت الحقيقة يعني ينبغي الإنسان أن يعرفها أو لعله يعرف الإنسان بها قدرة أن يكرها أليس كارل في كتابه الإنسان ذلك المجهول. يعني نحن إذا نظرنا إلى ما خلق الله تعالى من حولنا لا نجد أشكالا هندسية. يعني العقل والموجودات حولنا ليست أشكالا هندسية. يعني نحن نعرف الأشكال الهندسية مثلث مربع مستطيل مثلا المكعب بأنواعه حسب الأضلاع إلى آخر ما يكون من عدد الأضلاع. المهم الشكل هندسي لكن ما نراه بخلق الله عز وجل أشكال غير هندسية. هذه كونها بهذا الشكل يعطي فكرة لا نهاية لها. يعني أنت لو جمعت ما في الدنيا من حجارة تجد أنك قد تبنى مليون حجر ولا يقدر بعضها بعضا، لأن الشكل غير هندسي. لو كان الشكل هندسيا مربع يقدر مربعات وانتهى. هو يقول أن العقل الإنساني لقصوره ولأنه لا يدرك لا يحيط بالأشياء، لكن العقل الإنساني يحب التبسيط يميل دائما إلى التبسيط، فالعقل البشري يتطور الأشكال الهندسية. إذا تكون في الطيارة فوق المدينة تشوف البلد هذه محطة عبارة عن مربعات، خلاص أنت ترتاح لأن عقلك يميل إلى هذا إلى التبسيط فيكون مربع، أينما لو أردت تتخيل في عقلك أن هذا الضلع ينحب إلى ما لا نهاية، وأن هذا الضلع ينحب إلى ما لا نهاية، شكل مربع بينهما زاوية انتهى الأمر. يعني فالمربع عبارة عن مثلثين قائمين الزاوية وخلاص، يعني ما في عندك هذا الشيء مغصب كل واحد يستطيعه. إذا أيضا عملت مزرعة جعلتها بشكل دائري والأخرى دائري هذه لا تحيط بها بسرعة ويدركها، لكن انظر إلى أشكال سواحل البحر ساحل البحر لا يمكن يكون خط مستقيم هكذا، تجد أشكال كثيرة جدا متعرجة وباهظة أشكال، وكذلك الصخور وكذلك الأشجار وكذلك هذا يعطي أن الإنسان عقله خاطر محدود يميل إلى التبسيط يميل إلى تقريب الأشكال. ولهذا إذا أردنا أن نقول مثلا قارة أوروبا أو قارة أفريقيا يقولك قارة أفريقيا مثل مثلث قاعدته البحر الأزرق ورأسه في رأس الرجاء الصالح مثلا، حتى نبسط حتى نقرب التقريب. فنحن عقولنا القاصرة تحب التقريب والتبسيط، لكن خلق الله سبحانه وتعالى خلقه وهو الذي يخلق ما يشاء عز وجل، ففيه من العجائب والغرائب ما ترون. أبواج البحر لا يمكن أن يكون لها شكل هندسي واحد أيضا، أشكال عظيمة جدا، ولهذا يدل الاختلاف الكبير والتنوع العظيم الذي يدل على سعة قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه يخلق ما يشاء عز وجل. فإنما نفترض أن السماء بهذا الشكل فلا يكون فيها من تفاوت كما تقدم في المثال أو المقام الثاني، إلى أي بقعة نظرت من السماء تجد أنه يمكن أن تتخيلها مثل أي بقعة أخرى، أو تعتبر هذه البقعة مثلا هي نقطة تمتد منها خطوط إلى جميع الجهات فتكون متساوية، افترض نقطة أخرى في مكان آخر مد منها خطوط إلى جميع الجهات ترجع متساوية تماما لا اختلاف فيها أبدا، لأن شكلها بهذا الشكل الذي أراد أن يجعله الله سبحانه، فهي إذن لا ترى فيها من تفاوت، ولو كانت لها أضلاع عند أشكال هندسية مربع أو مثلث أو مثلل إلى آخره لكان فيها تفاوت. وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك يذكر رحمه الله تعالى الحديث المشهور الذي تحدث سبق الكلام فيه وهو حديث القبة. يقول وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث سبق الكلام فيه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن. يقول والأوسط لا يكون أوسط إلا بالمستدير. كيف هذا؟ الكلام يقول اسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن، ويقول والأوسط لا يكون أوسط إلا في المستدير. يعني لو كما قلنا لو طلبناه مربعا أو مثلثا لا يمكن يقول أوسطها في نفس الوقت هو أعلى، لكن الشكل المستدير يكون أعلى لأنه كما قلنا أن السطح هو الجهة العليا فهو أوسطها وهو أعلاها وفي نفس الوقت على الشكل المستدير. يعني هذه من دقائق الاستنباط. يقول وقد قال إياس بن معاوية السماء على الأرض مثل القبة كما في الحديث يعني، والآثار بذلك لا تحتملها الفتوى وإنما كتبت هذا على عجل. يقول والحس مع العقل يدل على ذلك، فإنه مع تعدل دوران الكواكب القريبة من القطب في مدار الضيق من حول القطب الشمالي ثم دوران الكواكب المتوسطة في السماء إلى دار أوسع، وكيف يكون في أول الليل وفي آخره يعلم ذلك. يعني فعلا لو الإنسان تصور أنه في القطب الشمالي يختلف عنه في مثلا عند خط الاستواء بالنسبة للنظر إلى السماء. ولهذا يعني مثلا الليل كيف يكون الليل هناك في القطب، يعني قد يكون 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار بحسب ظهور الشمس، لكن هنا بخط الاستواء وحوله نجد أن الليل يعني يقصر أو يطول ساعات معينة. التفاوت هذا هو نتيجة لذلك. فالكواكب القريبة من القطب يكون مدارها ضيق، يعني أنت ترى مدار ضيق جدا. لماذا؟ لأنه هناك، لكن عند خط الاستواء يرى يكون المدار أكبر وأوسع. وما ذلك إلا لاستدارة الفلك، كل واحد عنده فكرة جغرافية يعني يفقى ذلك طبعا. يقول وكذلك من رأى حال الشمس وقت طلوعها واستوائها وغروبها في الأوقات الثلاثة على بعد واحد وشكل واحد، في الحالات الثلاثة وقت الطلوع وقت الزوال وقت الغروب على بعد واحد من الأرض وفي شكل واحد. لو تصورنا أنها مربعة، أن الفضاء كله مربع أو أنها فوقة لكان كما قلنا من قبل. يقول ومن يكون على الله الأرض إذا علم أنها تجري في فلك مستدير، وأنه لو كان مربعا لكانت وقت الاستواء أقرب إلى من تحاديه منها وقت الطلوع أو الغروب. طبعا لأنه هناك أبعد وأبعد، لكن وقت عند الاستواء تكون أقرب. ودلائل هذا متعددة واضحة بالحس أيضا. يقول أما من ادعى لا يخالف الكتاب والسنة فهو مبطل في ذلك. كل الدعاوى الأخرى يقول مخالفة للكتاب والسنة، مخالفة للكتاب والسنة، لم يقل أنها مخالفة للعقل أو للفلك أو للجغرافيا، بل للكتاب والسنة. يعني هو ما نحن نجزم به يقين نقول به يقين ونقول هو مخالف للكتاب والسنة، ما عندنا شك فيه لا نقوله. يعني في هذا الوقت الذي يثبت رحمه الله أن هذا ما دل عليه الكتاب والسنة، أن هذا ما يعني ما جاء به الدين، بل بعده بقرون نجد أوروبا تحرق تقتل تسجن العلماء الذين اكتشفوا شيئا من هذه الحقائق لم تصل عقولهم بعد إلى إدراكها بالكامل. أقول هذه هي العبرة التي يهمنا أن نخرج بها يا إخوان، أن الإنسان إذا تفقه بالدين ورسخ في العلم وتبحر في المعقول والموقول يتسع أفقه ونظره، ويستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن يفقه بدين الله، أن يرد كل شبهة، وأن يستيقن ومطمئن أن هذا الدين من عند الله سبحانه وتعالى. ولو كان من عند غير الله فوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وأن هذا الدين لا يمكن أن يصل البشر إلى حقيقة وتكون فعلا حقيقة وتخالف ما جاء في الكتاب والسنة أبدا. ثم إذا كان هذا هو ما نراه في المحسوسات في المشاهدات في الكونيات، وهي التي تقبل النظر، وهي التي أمرنا الله تعالى أن ننظر فيها في آية كثير ونتدبر نتفكر فيها، إذا كان هذا فيها التي أمرنا أن نتفكر فيها لم يصل فكرنا وعقولنا فيها إلى ما يخالف الكتاب والسنة، فما بالكم بالذي لا نستطيع أن نفكر فيه ولا نستطيع أن نأتي فيه بشيء، مثل ما يتعلق بالتشريعات بالحياة الاجتماعية بأحوال الناس. هذه أصلا الناس مهما فكروا لا يستطيعون أبدا، لأنها أعظم وأعقد من الأفلاك. يعني العالم الطبيعي عالم له موانئ، له سنن متناسقة، إذا عرفتها فقد عرفتها إلى الأبد. لكن العالم الجسدي الإنسان عالم عجيب جدا، أنت قد تتخيل شيئا من الأشياء أنه مصيبة أو عار أو غريبة لهذا المجتمع. أنت 100 كيلو أكثر أقل بتجد مجتمعا آخر يرى ذلك الأمر شيئا عاديا تماما، يختلف. وهذا المجتمع بعد 100 سنة أو أكثر أو أقل ينقلب ويصبح ذلك المستحيل يصبح أمرا عاديا، وهكذا. أحوال الناس أعقد وأشد تشابكا من العالم الطبيعي الخارجي. ولذلك يجب على البشر أن يعرفوا قدرهم ولا يجاوزوه. يجب عليهم أن يفهموا أمر التشريع تنظيم شؤون حياتهم في كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الدين، إلى ما شرع الله عز وجل. لكن نقول علماء الاجتماع بحثوا الموضوع وخرجوا بنتيجة كذا كذا كذا، ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرقون، إنهم إلا يظنون. لا يستطيع الإنسان أبدا، لا يستطيع أن يصل لحقائق قطعية مطلقة في هذه الأمور الشيوعية التي ذهب إلى منتهى حسب قانون القانون الجبري النقيض، وانتهى كل شيء والحقائق ثابتة ومعالم التاريخ واضحة كل شيء. الآن تتهاوى كما تهاوت من قبل ويكثر بها أصحابها ويرجعون عنها. أما التطورات الأخرى هي في الحقيقة ما هي إلا افتراضات، والكل افتراض، لكن أصحاب النظريات الأخرى لم يقيموا عليها دولا ويؤسسوا عليها مجتمعات ويفرضوها ويلزموا أنها حق وأنها مثل الدين، مثل العقيدة الدينية كما يقول اليمين والسالين. لا، نظريات علمية، غاية ما يقولون إنها علمية، ومع ذلك فهي من الظن كما سماها الله تبارك وتعالى. إذن على الإنسان، على البشر في جميع العصور وجميع الأوقات والأماكن في كل مكان، مهما بلغ الإنسان في الحضارة المادية من الشأن أو الحق، عليه أن يرجع أمر دينه وشرعه في الحياة الدنيا إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يتحاكم إلا إلى شرع الله عز وجل، ولا يأخذ موازينه وتصوراته ونظراته إلى الأمور حلال حرام خطأ صواب إلا من هذا الدين. وما هو أعظم من ذلك؟ وهو المعاد. إلى أين يذهب الناس؟ ماذا يلاقون؟ ما هي الحياة البرزخية؟ كيف البعث والحشر، النشور، الصراط، الميزان وأمثال ذلك؟ هذه أخفى وأخفى، وهذه أوجب أن يرجع الأمر فيها كله إلى الله سبحانه وتعالى. فلا نتحاكم إلى عقول ولا إلى أهواء ولا إلى نظريات ولا إلى آراء ولا استبيانات ولا استفتاءات ولا استصلاحات. كل هذا إذا خالف شيئا من دين الله فهو باطل وافتراء، لا يجوز أن نرجع إليه في أي حال من الأحوال. هذه عبرة عظمى نأخذها ونحن نتأمل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المقام. ثم ينتقل بعد ذلك إلى مسألة مهمة نقرأها قراءة عابرة فقط، هي مهمة لكن ليست في هذا الوقت، وهي لا تعلق بالهلال ورؤيته وبناء الأهلة على الحساب كما يزعم الداعمون في كل سنة يأتي شهر رمضان والحج. يقول: وأما من ادعى ما يخالف الكتاب والسنة فهو مبطل في ذلك، وإن زعم أن معه دليلا حسابيا، وهذا كثير في من ينظر في الفلك وأحواله، كدعوى جماعة من الجهال أنه يغلب وقت طلوع الهلال لمعرفة وقت ظهوره بعد استقراره، لمعرفة بعده عن الشمس بعد مفارقتها وقت الغروب، وضبط قوس الرؤية وهو الخط المعروف مستديرا قطعة من دائرة وقت الاستهلال، فإن هذه دعوة باطلة اتفق علماء الشريعة الأعلام على تحريم العمل بذلك في الهلال، واتفق أهل الحساب العقلاء على أن معرفة ظهور الهلال لا يضبط بالحساب ضبطا تاما قط، وهو الواقع إلى الآن لا يمكن أن يضبط أبدا بالطريقة الحسابية، ولذلك لم يتكلم فيه حذاق الحساب بل أنكروه، وإنما تكلم فيه قوم من متأخرين تقريبا من متأخرين. ولهذا لا نجد هذا الكلام في كتب السنة ولا في شروحها المتقدمة، ولكن نجده الشروح المتأخرة. يقول: ذلك ضلال عن دين الله وتغيير له، شبيه بضلال اليهود والنصارى عما أمروا به من الهلال إلى غاية الشمس وقت انتماع القرصين الذي هو الاستفراق وليس بالشهور الهلالية ونحو ذلك، والنسيء الذي كان في العرب الذي هو زيادة في الكفر الذي يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، ما ذكر ذلك علماء الحديث والسير والتفسير وغيرهم. وقد ثبت في الصحيحين عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: إلا أمة الأمية لا نكتب ولا نكتب. فهو من رؤيته وافطروا رؤيته. سبحان الله، الله تعالى دائما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لو تعبدنا الله بالرؤيا والحساب والمراقب لكان ذلك من اشق العبادات. لا، قوموا لرؤيته، يعني حتى لو جاء غير ما قلنا الهلال ما نصوم، او مثلا ما نفطر. او بعدين جاء واحد قال احنا كنا في الطياره فوق سفناء، او جانا خبر بين الثاني اللي كان فوق السلك الغير منعكم، يقول لا حول ولا قوه الا بالله، هذه مصيبه الا لله ولا معكم. لا لا لا، ما في مشكله في شيء، ما صار شيء ابدا ولا علينا اسم، لان الشارع يسر. قوموا لرؤيته، رايتموه؟ نعم، اولا قوموا او افطروا ان كان الهلال سواء. ما راينا؟ خلاص، لا في مشقة، لا في حرج. لكن هو يقول يجب أن تضبط الأمور. كيف تضبط الأمور؟ المطالع تختلف، والعالم الإسلامي يرتد من الشرق إلى الغرب، والفلكيون يختلفون. لو جمعنا تقاريرهم وجمعناهم حتى يخرجوا بشبه يعني بأغلبية ليس بالإجماع لهم يجمعون، لاحتجنا إلى أن يدخل الشهر وينتهي يأتي الشهر القادم وهم ينزلون في جدلون. سبحان الله. وفي كل رمضان يثير المسكين، وفي كل رجل إذا كان بالنسبة للأشهر الحرم مثلا يريد أن يعرف هل دخل رجل أم لا، يثيرون المشكلة، وفي الحج يثيرون المشكلة. أبدا ما يريدون أن يدعون كما يسر لنا ربنا عز وجل. إلا أمة أمية، شريعتنا شريعة أمية، يعني شريعة فطرية، ما فيها تكلف، ما فيها تعقيد، ما فيها حسابات، أمية. لا نحسب ولا نكتب. الشهر كم؟ إما 26 إما 30 فقط. كيف نعرف ان 29 بالعين بالرؤية وانتهى الامر خلاص؟ لكن اذا قلنا 28 يوم و31 يوم وكل 4 سنوات سنة قديسة وما ادري كيف هو الشقين الميلادي هذا يا اخوان، فلو تعلمون كم عجل فيه حدث سنوات دفعة واحدة، حدث عدة سنوات وعدة شهور دفعة واحدة حدثت. ايام الباب الجنوبري حوالي عام 1000 تقريبا، يعني على رأس الالف قبل 1000 سنة يعني. ولذلك يسمونه من اليوم التقويم الجنوبري. ومع ذلك في بعض بلاد العالم الإسلامي مع الأسف إلزام بالقوة أن يعمل الناس حسب الهلال، ومن صام أو أفطر حسب الرؤية يسجن. سبحان الله. يعني على قول خلي الناس تفوق إذا تبغى تفطر، إذا كان لا تريد الإسلام ولا تمسك به، فدعي الناس يفطروا ويصومون كما يشاءون، لكن أن يأخذ الأمر إلى الغرام بالباطل بوضع أو بشرع لم يشرعه الله، والشريعة الأمية السهلة الميسرة بين أيدينا، هذا هو غاية العناية بالاستخبار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم طرقه. ونقول هذه الحيلة التي ترد العرشية وما ألحق بها إن شاء الله.